شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عبد الرحمن خذ المفتاح و كنت تتحدث عن ماذا بعد الملك؟ كنا في سورة الإسراء تكلمنا عن مفهوم المسجد الأقصى ما هو. أي نعم. لعلكم تعرضتم إلى أن إشارة الأقصى تدل على المسجد النبوي. ليتك أنك تضيف يعني توضح. أي نعم. يعني هذه الآية سبحان الله ذكرت المساجد الثلاثة فذكر فيها صراحة البيت المسجد الحرام وذكر المسجد الأقصى صراحة ولما قيل في التعبير المسجد الأقصى دل على أن هناك مسجد أدنى وهو المسجد النبوي فهذه الآية جمعت المساجد الثلاثة التي اختصت بأنها هي أفضل المساجد وهي أيضا المساجد التي من يعني أراد أن يعتكف الاعتكاف التام الكامل فليعتكف فيها ولم يختلف فيها أهل العلم. هذه لفتة جميلة يعني في القرآن الكريم يتوقف العلماء عند مثل هذه اللفتات البلاغية يعني عندما تقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ربما لا تتوقف كثيرا عند دلالة كلمة الأقصى لأن أصبحت الآن معروف المسجد الأقصى هو المسجد الأقصى معروف لكن عندما يتوقف المدقق يقول كلمة الأقصى على وزن أفعل الأقصى معناته الذي يقع في أقصى مكان المكان الأبعد فمعنى هذا أنه هناك مسجد أقرب منه أو أدنى إلى المسجد الحرام فهذه إشارة لطيفة من الدكتور محمد جزاك الله خير هذه إشارة للمسجد النبوي جزاك الله في هذه أو في هذا الوجه طبعا الآيات تحدثت عن إفساد بني إسرائيل الإفسادين المشهورين وهذه تكلم فيها علماء السلف وأشاروا إلى أن الإفسادين قد وقع لكن الغريب في الأمر وأن بعض المعاصرين يعني من باب الحمية لهذا الدين والحماس الزائد يجعلون إفساد اليهود المعاصر اليوم ودخولهم للمسجد الأقصى يجعلونه هو الإفساد الثاني ويقولون بأن ما فهمه السلف ليس صوابا طبعا بعضهم يقولها بعبارة صريحة وبعضهم يكون حاله وطريقته في التعامل مع التفسير بهذا نعم. وأنا أقول إنه مع الأسف إن نحن أحيانا نفتقد المنهجية في التعامل مع تفسير السلف لما نأتي إلى كيف هم يفهمون هذا من الصحابة والتابعين والتابعين ثم نأتي نقول لا هم أخطأوا في هذا الفهم ويكاد يكون إجماع منهم على أن الإفسادين قد مضيا لكن لاحظ قوله سبحانه وتعالى في الوجه الذي بعده قال وإن عدتم عدنا لو تنبه هؤلاء الكرام إلى هذه الجملة لعلموا أن هذا الإفساد الذي نشاهده اليوم اليهود يدخل في قوله وإن عدتم عدنا وأن الإفسادين اللذين يتكلم الله سبحانه وتعالى عنهما قبل ذلك قد مضيا كما فهمه السلف ولهذا ما يكون عندنا لازم أن نناقض كلام السلف وأن نقول أنه لا ليس بصواب بل نقول ما قالوا صواب وما نراه اليوم داخل في قوله وإن عدتم عدنا نعم. طيب أبو عبد الملك أنت تقصد بالسلف من تقصد بالسلف أنت طبعا السلف الصحابة والتابعون وأتباع التابعين لأن هؤلاء الطبقات الثلاث كل من جاء بعدهم فهو على عليهم في فهم المعاني فيها ابن كثير رحمه الله في له كتاب اسمه الاجتهاد في أحكام الجهاد كتاب صغير ذكر فيه عند تفسيره لهذه الآية وذكر أن الإفساد الثاني ما كان في العصر القريب من عصره وهو أيام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وقال وقد انتهى انتهوا إلى غير رجعة، وهذا هو مقصود الآية. فأيضا هو حملها على المعنى أنه لم يمضي هذا الإفساد. لكن اليهود هذه خاصة باليهود وليست في النصارى. لو تحركنا بعض الملك شوي. طيب لا بس هي الآية الآن تتحدث عن اليهود صحيح وليس عن النصارى، ولو كان الخطاب يا أهل الكتاب لكان ما قاله رحمه الله تعالى محتملا، لكن الآية قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب اللي تفسدنا في الأرض مرتين، وغالب إطلاق بني إسرائيل يراد به من؟ اليهود. اليهود. وإذا قيل بني إسرائيل فالغالب ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى النسب. أي نعم. وإذا قيل اليهود ينظر إلى الدين. نعم. أي أنا أبو عبد الله. نعم. يوم يقول الدكتور مساعد الآن أن السلف قد قالوا أن الإفسادين مضيع. أنا رأيت بعض المعاصرين يعني يحاول أن يثبت كما تفضل أن المقصود بالإفساد الثاني هو الإفساد الحالي الآن. نعم. الواقع نعم. الآن. نعم. ويرى أن حتى ينطبق عليه قوله سبحانه وتعالى في الآية الثانية عندما قال ثم رددت قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة، حتى يعني يحيي في الناس روح الأمل اليوم وأنه بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تتحرر هذه المقدسات من أيدي اليهود الغاصبين. فبعضهم يحمل كما تفضلت الحماس على أن يقول هذا هو المقصود بالوعد الآخرة. لكن لو كما تفضل لو توقف عند قولي وإن عدنا عدنا يدخل فيها كل إفساد سيحدث. نعم. ويحتمل هذا ليس هو الإفساد الأخير. أي ممتاز. نعم. لأن لا أستطيع أحد أن يجزم بأن هذا هو الإفساد الأخير. نعم. ربما يكون في انتصار بإذن الله، ثم قد يكون بعد انتصار أوبه أيضا لليهود مرة أخرى. نعم. التي تكون نعم. على آخر الزمان في عهد عيسى عليه السلام. هل من وقفة في قوله في الوجه الثاني من سورة الإسراء؟ نعم. في قوله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم. وكما تفضلت يا دكتور محمد عندما تذكرت معك في موضوع سورة الإسراء. أي نعم. تذكرت حفظك الله أن موضوعها عن القرآن الكريم. نعم صحيح. وتكرر في مواضع كثيرة من السورة ذكر نعم. القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وأيضا في قوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فيه لفتة جميلة جدا، وهي كما قال ابن الأنباري رحمه الله يقول في قوله للتي إشارة إلى الجمع. يعني معنى الآية إن هذا القرآن يهدي للخصال التي هي أقوى. وتأمل يعني يهدي للخصال، لو تأملت خصال التي يهدي إليها غيره من الأنظمة، ولنقل الأنظمة الوضعية لأن قد تكون أنظمة وضعية تهدي إلى خصال قويمة، لكن القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني كل الخصال التي يهدي إليها القرآن فهي أقوم الخصال وهي أقوم المناهج. الله أكبر. وتأمل لو كنا فعلا نعتقد ونؤمن بمثل هذه الآية، هل كنا سنبحث عن العلاج ونبحث عن الهدى في غير هذا القرآن؟ أبدا. اليوم يا أخواني تلاحظون كثير من الناس يسعى سعيا إلى السحرة والمشعوذين. نعم. يطلب منهم العلاج. نعم. وبعض الناس قد يعني يحاول أن يأخذ بأدنى سبب لكي يجاز له القول بأنه يجوز له أن يذهب للسحرة لكي يتعالج. نعم. صحيح. والله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. ولذلك ما دمت تتبع هذا القرآن فثق أنك على هدى. الله أكبر. يعني تمشي وأنت مغمض العينين مطمئن ثقة واطمئنانا في أن هذا القرآن هذا يحتاج إلى اليقين. نعم. فعلا. نعم. يعني أحيانا في بعض الآيات ونحن نكررها صباح مساء لكن معناها الذي تدل عليه نحن في غفلة عنه. صحيح. وقد نكون نستوعب المعنى في ذواتنا أو في أفهامنا، لكن في تطبيقنا العملي أيضا هذه هي المشكلة بعد الكبرى، وهو أن الإنسان عندما تعرض له مشكلة يبحث عن حلول ولا يرجع إلى القرآن. ولاحظ نفسك الآن لو تقع لك أي مشكلة حتى في حياتك العملية أو العلمية أو الزوجية أو غير ذلك ارجع إلى القرآن، ستجد الحل في القرآن. لعلي أذكر بالمناسبة معذرة قصة لأحد المشايخ المشهورين في هذا العصر، لما جاء اللزام بربط حزام السلامة هذا المروري قال أريد أبحث عنه في القرآن، قال فوجدت في القرآن 360 آية تدل على اتخاذ الأسباب في الاحتياط للنفس وحفظها، قال فأنا الآن أفعله تعبدا لله عز وجل واتباعا للقرآن، وهذا يدلك على أن القرآن يهدي التي هي أقوى. لكن فيه قضية وهي المعرفة للغة العربية. نعم. حتى تستطيع أنك تقف على المعاني. يعني الآن لو لم أكن قرأت من قبل أن أقوم هي صيغة تفضيل وأن المقصود أن بها دائما يعني أعلى درجات الصفة، بمعنى عندما أقول هنا يهدي للتي هي أقوم معناه أنه يدل على أقوم الطرق، الطريقة الكاملة، الطريقة الكاملة القويمة التي لا أقوم منها ولا أمثل منها، فإنني لن أهتدي إلى هذا المعنى. صحيح. صحيح. لذلك حتى تأمل في قوله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن. أحسن. نعم. أيضا فيها نفس اللفتة البلاغية. نعم. صحيح. يعني عندما تجد طريقة حسنة تدفع بها أذى من يؤذيك، وطريقة أخرى حسنة، لكن هناك طريقة أحسن من هذه الطرق كلها، أنت مأمور بالتي أن تدفع أحسن. بأفضل هذه الطرق. لا شك. وهذه اللفتة لا تنتبه لها إلا إذا كنت تعلم اللغة العربية. أفعل هي صيغة تفضيل. صحيح. ولذلك اللغة مهمة في معرفة القرآن وتدبره. هذه الآية الشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله تعالى أقام محاضرة كاملة عليها. عليها. على إن هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. الشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله في كتابه الآيات الجامعات جعل هذه من آيات القرآن الجامعة للمعاني الكثيرة، وبالفعل عندما تتأملها تجد أنها من أجمع آيات القرآن لمعاني الخير كله، ومن قام بها كما ذكرنا قبل قليل فقد يعني اهتدى إلى ما تكون به الحياة الطيبة في الدنيا. أنا أنقلكم إلى الوجه الثالث في سورة الإسراء في قول الله عز وجل ربكم أعلم بما في نفوسكم. الحقيقة أنا أكرر ما قال أبو عبد الملك، الإنسان يستحي أن يتحدث عن آية البر بالوالدين، لأنه ما من إنسان إلا ويشعر أنه لا يكاد يتم هذا الباب أو لا يأتي به على وجهه. فالبر منازل عالية جدا، ومهما يعني أخذت من درجاته ستجد أن أمامك درجات طويلة تتمنى أن تصل إليها. ولذلك أستحي أنا أتحدث عن آية البر وأقول وأشرح لنفسي أو لإخواني ما هو بر الوالدين، لكني آتي بآية العذر وهي قوله ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه الآية يقول العلماء أنها نزلت عذرا لمن سعى إلى البر واجتهد فيه طلبه ونواه، ولكن تحول دون ذلك حوائل. إنسان يريد يعمل في منطقة أخرى لا يجد رزقه إلا فيها، وقد يترك والديه لأجل البحث عن الرزق. فالله عز وجل يعلم ما في نفسك، فإن كنت صالحا وصادقا في نيتك ومريدا للخير ولم تعزم على شر، فإنه يغفر لك ما قصرت فيه من حق الأبوين في البر. الحمد لله. وهذه أنا أعتبرها يعني تنقذ يعني الصالحين من عباد الله. اعتذار. اعتذار. نعم. أين الله. فأقول نستحي أن نذكر تلك ونأتي بهذه، وقد ذكر في الآيات طبعا كما ترون حق الرب سبحانه وتعالى ثم حق الوالدين ثم ذي القربى، قال وآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، وهذه تعود بنا إلى آية الحقوق التي في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، هؤلاء عشرة هم أصحاب الحقوق ذكروا في تلك الآية، وتجد الآيات تذكر بعضا منهم وتترك بعضا. في الآية يا دكتور تأذن لي يا أبو عبد الملك، نعم، في آية الوالدين في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في قوله في آخرها فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فيستدل العلماء بقوله ولا تقل لهما أف هو أدنى ما يمكن من العقوق، نعم، أو من التأفف من، نعم، حاجات الوالدين أو، فنبه بأدنى ما يمكن على ما فوقه، نعم، ولذلك هذا استنباط دقيق حتى عند علماء الأصول عندما يقولون، نعم، في قوله ولا تقل لهما أف، هذا دليل على تحريم كل نوع من أنواع الإيذاء للوالدين، لأنه نبه على الأدنى وأراد منه كل ما فوقه. بعض الناس يفهم فهم ظاهري فيقول الله يقول لا تقل لهما أف لكنه لم ينهى عن ضربهما. يجوز. أي نعم. فهم أحمق. نعم. صحيح. وهذا لغة العرب هذا منهجه وأسلوبه. لكن هذا يسمى عندهم قياس الأولى. قياس الأولى. نعم. إذا كان يعني نهى عن قول كلمة أف فما فوقها. أي نعم. من باب أولى. باب الباب أو بالباب. نعم. في قضية يعني ما ودي نتجاوزها وإن كان كما قلت نعم. نحن في هذا الباب من المقصرين، لكن لو أن الإنسان حاول أن يدرب نفسه على التلذذ باستجابة أوامر الوالدين، نعم، مع أنه يستشعر دائما وهما يأمرانه التلذذ بفعل ما أمر به والاستجابة السريعة له، إذا عود نفسه على هذا ستجده دائما يحب أن يسمع من أبيه أو من أمه يا فلان افعل كذا، يا فلان أنا بودي بكذا. فلو استطاع الشاب أو المسلم أن يصل هذه المنزلة فهي منزلة جدا جدا عالية ورفيعة، الله، ولا تأتي إلا بالتدريب. صحيح. يعني لا تأتي يعني هذا تعبد. نعم. الله سبحانه وتعالى. نعم. البعض الناس يجد غضاضة ترى في هذا الجانب، يعني يجد أحيانا إذا أمره أبوه أو أمه في مجمع من الناس أو أمام زوجته يشعر في نوع من النقص التقليل من قدره ومن قدره. والله نعم. وهذا والله ليس، حتى أذكر قصة للإمام مالك، يقولون كان على هيبته وجلالته وفي مجلس العلم، ربما دعته والدته، الله أكبر، قالوا فينسل من بين تلاميذه وهو في غاية الذل والخضوع، ويذهب إلى والدته فيستمع ماذا تريد وماذا تأمر به، ثم يعود إلى حلقته. لا فما إله. زاده هذا إلا رفعة رفعة، وهو تذكر هذه الحادثة في مناقبه. لا إله إلا الله. أحد المشايخ المعاصرين اليوم، لا أخشى أن يذكر الاسم فأخطئ فيه لكني سمعتها، يقول يجلس يأتي الطلاب بعد صلاة العشاء فقد يتأخر، فتتصل أمه من نص الدار تقول له أنت ما زلت الآن لم تنم، قم يقول الله ينهي المجلس مباشرة بشيء من الرهبة، أسمي وأبشري ويوقف الدرس يفضل الناس. سبحان الله. قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نعم، نحن نرزقهم وإياكم. أي نعم. هذه إملاق اللي هو الفقر. نعم. في آية أخرى قال في سورة الأنعام، أي نعم، نعم، في سورة إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال نحن نرزقكم وإياكم. نعم. هنا قال نحن نرزقهم وإياكم. الفرق بينهما في هذه الآية قال ولا تقتلوا أولادكم خشية، خوفا، يعني خوفا، ظن هذا، أي نعم، ظن الفقر، يعني خوف الفقر. نعم. فقال نحن نرزقهم، بدأ برزق الأولاد، رزق الأولاد، الله أكبر، ثم ختم برزقهم قال وإياكم الذين خفتم من أجلهم سنرزقهم قبلكم. نعم. أما في الآية الأخرى قال نحن نرزقكم وإياهم، لأن الإملاق حصل، قال لا تقتلوا إملاق، يعني الفقر واقع. أي نعم. سبحان الله. قال نحن نرزقكم لأن الفقر واقع كذا، نرزقكم أنتم ونرزقكم. أقول هذا يدلنا على أن التقديم والتأخير في القرآن ووضع حرف أو كلمة، كل هذا له دلالاته وليس لم يوضع هكذا يعني. وهذا من وجوه إعجاز القرآن في النظم. نعم نعم. فيها يعني تأكيد لهذه الحقيقة، ما هي سورة الإسراء كلها عن القرآن، نعم، وعن مكان القرآن. ففي الآية رقم 45 و46 فيها معنى قل من يتوقف عنده من المسلمين. نعم. في قوله سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، مستورا، نعم، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. انظر إلى أثر المعصية كيف تحول بين المستمع وبين فهم القرآن. الله أكبر. يعني يكثر سؤال الناس عن تدبر القرآن، كيف أفهم القرآن، كيف أقرأ تفسير القرآن، ونغفل عن جانب الطاعة وجانب القرب من الله سبحانه وتعالى. نعم. فكلما كنت أخشى لله وأقرب لله سبحانه وتعالى وأكثر طاعة، كلما فتح الله لك من معاني القرآن ما لا يخطر على ذلك. ومصداق ذلك في قول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. نعم. كل الناس لهم قلوب، لكن المقصود قلب طاهر وصافي وسليم من الشرك والغل والحقد والحسد وغير ذلك. وأيضا وتعيها أذن واعية، هي أذن بس تسمع فقط. وأيضا مهم جانب الأسباب، لأن بعض الناس يتوقع أنه طيب فلان ما شاء الله عابد وكذا لكن لم يفتح نقول لا، أيضا بل السبب أيضا لابد منه. نعم. لكن انظر هنا قال وإذا قرأت القرآن يا محمد، والحديث عن المشركين، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يعني جعلنا بين يعني حلنا بينهم وبين فهم القرآن عقابا لهم على كفرهم ومعاصيهم. ثم قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. معناها أن المعصية أيضا تحول بين قلب العاصي وبين فهمه للقرآن وبين استفادته منه وبين انتفاعه منه. وتأمل في سورة الأعراف عندما قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون الأرض بغير الحق. فالمعصية والعياذ بالله لها شؤم حتى على فهمك للكلام العربي. ربما لا تهتدي للفظة ولا لمعنى من المعاني وهو في القرآن. صحيح. ولذلك تلاحظ بعض الناس ربما يسألك أحيانا وأنت تتكلم في تفسير آية, آية قد تكون آية ظاهرة. نعم. فيقول سبحان الله العظيم أول مرة انتبه لهذا المعنى. نعم. وهو معنى تجده جلي وظاهر. معنى ظاهر. نعم. فيعني مفترض الواحد منا أن يراعي هذا الجانب. أنا أنقلكم إلى الوجه الآخر في قول الله عز وجل وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الحقيقة يعني تلمست في هذه الآية فائدة أحس أن كثيرا من الناس لم ينتبهوا لها, وهي أن مجال نزغ الشيطان بين الناس غالبا يأتي من جانب الألفاظ, من جانب اللسان. اضبط لسانك تقطع دابر طرق إبليس أو تقطع الطرق على إبليس في أن ينزغ بينك وبين إنسان. فلما تقول لإنسان يا أخي يا فضيلة الشيخ يا فلان يا حبيبي إلى آخره, الشيطان هنا يتوقف لا يستطيع أن يدخل. لكن لما تقول أنت يا هي يا هو من هذه الكلمات تبدأ سبحان الله مرتع للشيطان خصب. لاحظوا معي يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن, تأكيد لكلامك قبل قليل أبو عبد الله لما قلت يعني أفعل التفضيل هنا أحسن ما عندك من العبارات. وأنا أظن أن الآن أبو عبد الملك عندنا أزمة في الألفاظ, يعني الألفاظ الجميلة الطيبة الحلوة التي تكون عذبة على القلوب وعلى المسامع أصبحت حقيقة قليلة في قاموسنا, وأصبحنا نعاني في مجتمعاتنا من جفاف في الألفاظ. وسيأتي في آيات القرآن ما يدلل على أن هذا الأمر من الأشياء التي أكد عليها القرآن بل ربنا عليها. لأن مثلا أحل لكم ليلة الصيام يجيب ألفاظ كذا لطيفة ومعبرة وجميلة ولا تخدش الحياة, أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم, ما جاء بعبارات يعني تخدش الحياة أو أي نعم. وكل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم, يعني إذا قالوا التي هي أحسن فإن الشيطان لا يكاد منافذ إبليس عليهم. نعم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف بأنه ليس فحاشا ولا طعان ولا صخاب في الأسواق. أي نعم. وقالوا أن هذا موجود وصفه في كتب بني إسرائيل وهو موجود الآن, هذا الوصف موجود حتى في التحريف الموجود عندهم تجد هذا الوصف موجود, لكنه لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه يشار إلى رجل هذه صفته. الله. وهذا متحقق في نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. ولهذا اليهود لما دخلوا عليه وقالوا السلام عليك يا محمد قالوا عليكم. سبحان الله. فعائشة لما غضبت قالت عليكم السلام والله اللعنة. نعم. قالها رضي الله وسلم إن ما كان للقوشين إلا زانة. نعم. فقالت لم تسمع ما يقولون؟ قال لم تسمع ما قلت. الله. فهو حتى مع عدائه صلى الله عليه وسلم كان أعف اللسان. الله أكبر. فانظالك بين المسلمين وبين الإخوان وبين يعني تجد أحيانا الشيء الحقيقي عند الأهل الجميع. نعم. قوله سبحانه وتعالى لما تكلم عن موقف إبليس من آدم وذريته. نعم. قال سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم, قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لو تأملت حال كثير من الناس اليوم تجد بالفعل أن الشياطين قد اجتالتهم وأنهم قد أخذ منهم الشيطان بحظ وافر. انظر إلى القنوات وكم من الأشياء الهابطة التي تسيء إلى بالفعل حياء الإنسان نفسه. نعم صدقت. يعني حياء الإنسان نفسه. انظر إلى الظلم الذي يقوم في العالم يمنة ويسرى. انظر إلى القتل الذي يحصل على الناس عموما أيا كانوا, تجد شيئا كثيرا كله إنما هو من الشيطان الذي استطاع أن يوغر بين الناس جميعا يعني مسلمهم وكافرهم، فلا يسلم منه لا مسلم ولا كافر. في قوله استفزز من استطعت منهم بصوتك، أنا أقول أن الشيطان لما قصر الله عز وجل إمكاناته على الوسوسة كانت هناك عنده وسائل يستطيع بها يعني تهيج البشر إلى الشر، فمنها الاستفزاز بالصوت، صوت طبعا الغنى وكل كلام باطل. نعم. كما ذكرتم أبو عبد الملك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، خيل الشيطان ورجله كل من يسعى في الباطل، كل من يسعى، سواء كان راكبا أو راجلا، كل من سعى في خدمة أهداف إبليس فهو من خيل إبليس ورجله. ولذلك أحيانا الإنسان قد يأتيه إبليس ويوسوس له فلا يستطيع عليه. نعم. فيجلب عليه إبليس بخيله ورجله، رجل إعلامي يقف على الشاشة يحسن هذه المعصية، أو هذا من من من خيل إبليس أو رجله أو رجله. نعم. ومن جنود إبليس. نعم. فهؤلاء ينبغي الإنسان أن ينتبه له ويحذر منه. وأيضا فيه الله سبحانه وتعالى أيضا طمأن المؤمنين لما قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أسأل الله يجعلنا جميعا من عباده. آمين. آمين. وهذا الحقيقة يعني يجب على المسلم أن يقول كيف أكون من أهل هذه الآية. نعم. لاحظ مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوصى المسلم بالأذكار. نعم. أذكار في الصباح وأذكار من المساء وأذكار قبل النوم وأذكار بعد الصلوات، تجد أنها فيها وقاية وحماية من الشيطان. وأذكر مرة أخذت صحيح الجامع الصغير. نعم. وعملت إحصاء سريع، يعني مجرد مراجعة سريعة للأشياء التي أو التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنها وفيها دفع لأذى الشيطان، وإذا بها كثيرة جدا. سبحان الله. نعم. وبعض الناس لما تقول هذا الشيء يقول يا أخي أنتم تبالغون أنتم كذا، لكن هذا هو الواقع. نعم. لكننا قد لا ندركه لأننا يعني لم نعلمه علم اليقين ونشاهده ويكون واقعا فينا ونحن لم ندركه، فيأتيك من يقول يا أخي هذا مبالغة. نعم. لكن هذا هو الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر الصادق، إذا دخلت البيت ولم تقل دعاء الدخول، إذا أكلت ولم تقل دعاء الأكل، إذا شربت ولم تقل دعاء الشرب، فالشيطان يشاركك فيها. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعوذ بالله من الإصرار على المعاصي. الإصرار على المعصية شر، شر والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى عندما أرسل الآيات من حكم هذه الآيات تخويف الناس حتى يرتدعوا. نعم. تأملوا في قوله سبحانه وتعالى في آية رقم 60 في سورة الشعراء هنا. نعم. في سورة الإسراء عندما قال وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ثم ختمها فقال قال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يعني كلما أرسلنا آية وعظة حتى يعتبر هؤلاء المشركون وهؤلاء المعرضون فلا يزيدهم هذا إلا استكبارا وطغيانا كبيرا. وتأمل في قوله سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبه. الله. فالله سبحانه وتعالى عندما أرسل هذا العذاب وأرسل هذه الآيات يريد منها أن يرتدع الناس. ولذلك تأمل في قوم من يونس قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي الحياة الدنيا. نعم. حتى تأملوا في قول العلماء لولا في هذه الآية في سورة يونس بمعنى ما. نعم. يعني فلولا كانت قرية يعني ما ليس هناك قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. ولذلك الآن عندما يقع لبعضنا مصيبة تحل به مصيبة فلا يرتدع ولا يقلع عما هو فيه من المعاصي والذنوب، بل إنه يستحسر أحيانا أن يتضرع إلى الله ويعترف بذنبه فيقول لا يعني عيب علي أني أسوي هالشغلة الآن، والمفترض أن هذه آية من الله لك. نعم. لكي تؤوب إليه وترجع وتنيب وتتضرع بين يديه وتنطرح انطراحا كليا. ولو تأمل. نعم. أيهما أفضل، أن يأخذك الله بغتة أو أن يعطيك الله فرصة ويمهلك بمصيبة تحل بك تكون سبب في عودتك إلى الله سبحانه وتعالى؟ وأعرف بعضهم كان من المعرضين والعياذ بالله، وكان كلما نصح أحد قال تراكم مشغلتون أنتم. أعوذ بالله. ثم حدثت له حادثة أليمة فأصيب بشلل نصفي. لا إله إلا الله. فأقعد. فزرته بعد 6 سنوات أو 7 سنوات من هذا سلم عليه فوجدت حاله قد تغيرت سبحان الله العظيم وأصبح من المهتدين. فذكرته بالموقف فقال تدري يا أخ عبد الرحمن هذه الحادثة خير وبركة علي. الله أكبر. شوف الله أراد بي خيرا. الله أكبر. شوف مع شدة ضرها عليه. الناس يزورون الآن ويقولون يعني الله يعوضك الله يعاونك وأنت ينظرون لي نظرة عطف. نعم. بينما أنا أنظر لها نظرة وأشكر الله سبحانه وتعالى عليها لأن الله جعلها سببا في رجوعي إليه في حياته الأخروية. نعم. فالله يقول هنا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نعوذ بالله من الإعراض. أنا أنقلكم أبو عبد الله إلى وجه آخر من هذه السورة الكريمة وقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية يقول بعض العلماء إنها جمعت الصلوات الخمس فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها إلى غسق الليل هذه الآن جمعت الصلوات الأربع. نعم. الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم قال وقرآن الفجر أفرد الفجر لأنه ليس قبله اتصال بالوقت ولا بعده أيضا وأيضا خص الفجر بأنه قرآن لإطالة الصلاة فيه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر فيقرأ بطوال مفصل يعني المراد بقرآن الفجر صلاة الفجر صلاة الفجر لكن لما ذكر القرآن فيها نعم. دل ذلك على أن أطول ما فيها هو القرآن. نعم. والملائكة تحضر هذا القرآن وتسمعه والناس تهاونوا الآن في سماع القرآن في صلاة الفجر وأنا أظن من أسباب ذلك طبعا مع السهر قلة العناية بالصلاة أيضا وجود الأضواء التي تجعل الإنسان يعني يتشاغلون عن سماع الآيات وتأملها وتدبرها. فقوله وقرآن الفجر إشارة إلى هذا المعنى الجميل وهو أن الإنسان يصغي في وقت الفجر إلى آيات الله لتقع في قلبه موقعا عظيما. وهناك جانب آخر يا دكتور محمد في هذه السورة تجد بعض الناس أو معظم الناس الذين ألاحظهم يحب القراءة في صلاة الفجر. نعم. وإطالتها ولا يستنكفون من هذا يعني فتلاحظ مثلا في صلاة الجمعة نحن نقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة نقرأ سورة السجدة كاملة. نعم. والإنسان في الركعة الأولى ثم نقرأ سورة الإنسان في الركعة الثانية. نعم. وهي طويلة ولكن الناس لا يكففون من هذا يرون أن هذا يعني شيء مقبول والله في الشتاء لأنهم ينامون يعني لا بأس أمورهم طيبة لكن في الصيف لأنهم ينامون الساعة 12 ويستيقظون 3:30 فيكون ثقيل عليهم يكون ثقيل جدا عليهم لكن في هذه الإشارة الآية إشارة إلى أن الشيء ينبغي أن يكون ينبغي أن يكون في صلاة نعم. الفجر أن تطال القراءة نعم في الصفحة السابقة إذا يعني سمحتم نعم في قوله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامه نعم من اللطائف العلمية الزمخشري نعم رحمه الله تعالى يقول أن بعض المفسرين قالوا بإمامهم بأمهاتهم نعم وأن هذا فيه تكريم للحسن والحسين لأن أمهم فاطمة عليه السلام وأنه أيضا لأجل عيسى لأنه ينسب إلى أمه قال عنه هذا من بدع التفاسير بالفعل من مصطلح من مصطلحاته الخاصة أقول بالفعل من بدع التفاسير لأن هو قال لأنه لو كان المراد الأمهات ما جمع هذا ليس جمعا إمام نعم نعم صحيح ليس جمعا للأم للأم نعم أم جمعها أمات أو أمهات نعم أمهات نعم لكن في أيضا إذا تكرم أبو عبد الله لو قال ولا يظلمون فتيلة ما المراد بالفتيل الفتيل يا أخي العزيز ما لعلي أنا الحقيقة محضر التمرة هذه من أجل هذا المقطع جميل جزاك الله خير تعطينا الفتيل فكرة جميلة هذه الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم 3 ألفاظ نعم في القرآن وكلها تتعلق بنواة التمر سبحان الله كلها تتعلق بنواة التمرة فعندما تنظر إلى نواة التمرة تجد أن فيها 3 أجزاء الجزء الأول هو الغلاف الرقيق الذي يحيط بالنواة نعم على ظهرها غلاف رقيق شفاف نعم يعني لو تأملت فيه تستطيع تنزعه بهدوء أنا نزعته طبعا مع هذه أحيانا يلتصق بالتمر وأحيانا يبقى على النواة جميل هذا هو القطمير نعم القطمير. نعم. سماه الله سبحانه وتعالى قطمير. قال ولا يظلمون يعني مثل ما يملكون من ما يملكون من قطمير. نعم. مثل البشت على الإنسان. أيوه. نعم. لطاع على النواة. نعم. والجزء الثاني هو ما يشبه الفتيلة في شق النواة. نعم. يشبه الفتيل. حبل كالحبل. كالحبل الصغير. سبحان الله. هذا في شق النواة. هذا هو الفتيل. الله. في قوله ولا يظلمون فتيلا. ولا يظلمون فتيلا. نعم. سبحان الله. واللفظة الثانية التي ذكرت في القرآن عن في النواة النقير. النقير. نعم. نعم. نعم. قال في قوله سبحانه وتعالى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الأنعام قال ولا يظلمون نقيرا. نقيرا. نعم. وقال أيضا وإذا لا يؤتون الناس نقيرا. يعني والنقر هو النقير هو ثقب صغير في ظهر النواة. أحيانا يكون أسود. أسود أحيانا. نعم. ويظهر دائما في النواة لو يتأمل المتأمل في ظهر النواة. فعندك النقير هذا الثقب الصغير والفتيل هذا الحبل الصغير في شق النواة والقطمير هو ما يحيط بها. ولو تأملت موضع هذه الألفاظ الثلاث في القرآن الكريم لوجدتنا كلها تدل على القلة الحقارة القلة. ما يملكون من قطمير أي لا يملكون شيء يستحق أن ولا يظلمون فتيلة. ولا يظلمون فتيلة أي لا يظلمون شيئا كما قال الله في آية أخرى ولا يظلمون شيئا. وقال ولا وإن تكن مثقال حبة من خردل. نعم. الله. وأيضا قال وإذا لا يؤتون الناس نقيرا من بخلهم وشدة حرصهم. نعم. فهي كلها وردت في هذا هي أجزاء من هذا الجزء الصغير النوع. النوع. نعم. وهذا يدلك على كثرة استخدام القرآن للأشياء التي يعرفها العرب. يعرفها العرب بالضبط. أو أيضا يعني يستخدمونها في ألفاظه. أي نعم. ولهذا لا يقال ماذا على سبيل المثال لما قال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ما المراد بالذرة؟ قالوا النملة الصغيرة. بعض الناس يقول طيب فيه ما هو أقل من النملة. نقول صحيح لكن العرب اصطلحت على أن هذه هي الذرة. هذه هي الذرة وأنه أنها من أقل الأشياء فعبروا عن أنه الشيء القليل بالنملة. فلو وجد ما هو أقل منها لا يعني ذلك أنه قد اختل الميزان في هذا. بل المقصود أقل ما يعرفه. نعم. نعم. بالضبط. وإن كان بعضهم يا دكتور مساعد يعني إشارة لهذا قد يذهبون الآن يقولون الآن ما اكتشفنا الآن أن أصغر أجزاء الجسم هي الذرة في الكيمياء الآن يقولون أن الجسم يتكون من ذرات وجزيئات وبروتونات وإلكترونات. فالمقصود بالذرة في قوله ومن يعمل مثقال ذرة المقصود بها هذا وليس المقصود بها الذرة النملة. وهذا يعني قولك يصحح هذا الفهم الخاطئ. يعني العرب لا تعرف من معاني الذرة أنها جزء من أجزاء المادة أو أصغر جزء من المادة وإنما الذرة هي هذه النملة الصغيرة. نعم. التي يعرفها العرب ويعرفونها جميعا. نعم. صحيح. في المقطع الذي بعده عندنا اللي هو آية التحدي قل إن اجتمعت الإنس والجن على هذا القرآن لا يدرون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذه الآية أيضا لو تكلم عنها أبو عبد الله. هذه آية يا دكتور مساعد اللي يعتبرونها مرحلة من مراحل التحدي. نعم. للعرب. نعم. يعني العلماء يقولون هذه الآيات هي آيات التحدي. نعم. نعم. مثل قوله سبحانه وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. الله أكبر. مع اجتماع بعضهم لبعض ظهيرا. الله. وأنا كنت أشرح لبعض الطلاب كيف نفرق وكيف نستطيع أن نعرف الفرق بين كلام العرب وأشعار العرب وبين كلام الله سبحانه وتعالى. فقلت لو تأملت في القرآن الكريم لوجدت فيه صيغة الخطاب ليست صيغة خطاب بشري. يعني لا تستطيع أن تتلمس من وراء آيات القرآن الكريم شخصية بشرية. الله أكبر. يعني هل ممكن أن محمد يقول قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على آياته بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ لا يمكن هذا أن إنسان عاقل يقول هذا الكلام يتحدى هذه البشرية. لا يمكن. الله. لا يمكن هذا الرجل يكون عاقل يقول هذا الكلام إلا أن هذا كلام خالق البشر سبحانه. وتأمل أمثال هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الله حتى يقطع كل ظن وهذا من إعجاز القرآن الغيبي، فلم يستطع أحد أن يحكم. نعم، فهذه الآية من الآيات التي فيها تحدي للعرب، وهي آية مكية كما تعلم، وآيات التحدي كلها نزلت في مكة إلا آية سورة البقرة. سورة البقرة نعم هي آخر آية نزلت في التحدي. فهذه الآية تقطع كل من يظن أنه يستطيع، أو تقطع ظنه وقدرته وتظهر عجزه أنه يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. أنا لعلي أبو عبد الملك أنقلكم إلى سورة الكهف. طيب، هذه السورة العظيمة التي ندبنا إلى أن نقرأها في كل جمعة. ما هي الحكمة يا دكتور محمد؟ الحكمة من قراءة من الأوم السنية قراءتها يوم الجمعة؟ الحقيقة الله أعلم بذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في ذلك أو ذكر في ذلك فضيلة، وهي أضاء له من النور ما بين الجمعتين. الحقيقة عندما نتلمس، نحاول أن نتلمس هذه السورة، تجد أنها حماية من الفتن، وكأن حتى اسم السورة يوحي بهذا المعنى. فاسم الكهف كأن الإنسان إذا دخل فيه فقد اتقى ما يصيبه من الشرور والمصائب وما ينزل عليه. وهذه السورة عندما تتأملها تجد أنها ذكرت عددا من الفتن. أنا أحصيت جملة منها، فمنها فتنة المجتمع الكافر، وهذه في قصة أصحاب الكهف، ومنها فتنة الجلساء السيئين، وهذه في قول الله عز وجل عندما ذكر ما أي نعم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ومنها فتنة المال، وهي من أشد الفتن على بني الإنسان، وهذه في قصة صاحب الجنتين، واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما، ومنها فتنة إبليس، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، ومنها فتنة العلم، وهذه يغفل عنها كثير من الناس. الله فلا يظن أن في العلم في الفتنة، والله إن كثيرا من الناس لا يفتن من باب العلم، فيظن أنه قد يعني علم كل شيء، وأنه لما علم أي نعم، وأنه لما علم أنه يحتقر الخلق أو لا يعمل بعلمه ولا يحتاجهم ولا يحتاجهم. فموسى عليه الصلاة والسلام وقف خطيبا في بني إسرائيل، فقيل له من أعلم الناس يا نبي الله؟ فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. ولاحظ الصلة بينها وبين سبب نزول السورة كما سنذكر بعد قليل. ومنها فتنة الملك، ولا شك أن الملك فتنة، ولذلك ذكر الله عز وجل لأهل الإسلام نموذج رائع جدا في فتنة الملك، وهي قصة ذي القرنين، فهو ملك صالح سعى في الأرض بالصلاح. لاحظ، ولاحظوا السعي في الأرض بالصلاح وسعي بني إسرائيل في سورة الإسراء بالفساد. شوف المقارنة، انظروا ماذا فعل ذو القرنين وماذا فعلتم أنتم يا بني إسرائيل. يعني هذه إطلالة عامة على السورة. لا شك إذن هي بالفعل فيها وقاية، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بحفظ 10 آيات من أولها. نعم، أولها ناتقي من فتنة الدجال. نعم، من حفظ الدجال جمعت كثير من هذه الفتن. نعم، التي ذكرتهم، فتنة العلم وفتنة المال وفتنة السلطان. نعم، كلها موجودة في الدجال. بقي واحدة نسيتها أنا أبو عبد الملك، وهي فتنة البنين. قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. في قصة أصحاب الكهف، نعم، إيش نوع الفتنة؟ اللي هو أنا في نظري المجتمع الكافر، أو نقول التسليط. التسليط، نعم نعم نعم, نعم. نعم. في قوله في في في هذه السورة، في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه في كيفية التعامل مع مثل قضية أصحاب الكهف، يعني كم عدد أصحاب الكهف؟ نعم، وتلقى بعض المفسرين يطيل فيها، يعني كم عدد أصحاب الكهف؟ هم 7 ولا 8 أم 9 ولا 10 وأمثال هذه المسائل التي أحيانا يعني لا يترتب على المعرفة بها كبير علم. نعم، مثل المبهمات في القرآن الكريم. نعم، فالله سبحانه وتعالى قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. نعم، ولا تستفتي فيهم منهم أحد. يعني توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يكثر النقاش حول هذه القضايا، هذه القضية. نعم، وما يماثلها، وما يماثلها، وهي كثيرة في حياتنا. نعم، ترى. نعم، أحيانا نطيل النقاشات والخلافات، وربما حتى في كتب العلم تناقش مسائل ثمرتها قليلة. نعم، ويطال في الحديث عنها. نعم، والوقت كما تعلمون أيها الإخوة قصير. نعم، والعمر قصير، فينبغي أن يصرف. نعم، فينبغي على الإنسان أن لا يصرف الوقت إلا في الواجبات، لأن الواجبات أكثر من الأوقات. صحيح. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تركه ما لا. سبحان الله العظيم. من الفوائد العلمية التي استنبطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية لجواز التحديث أو حكاية الخلاف الوارد عن بني إسرائيل. أي نعم. فيقول إن الله سبحانه وتعالى حكى الخلاف الوارد عن هؤلاء. سيقولون ثلاثة رابع. سيقولون ثلاثة رابع. فحكى الخلاف. فقال إن هذه الآية مستند لجواز حكاية الخلاف الوارد. جميل. عن بني إسرائيل فضلا عن ما ورد من الأحاديث في جواز التحديث عن بني إسرائيل. نعم. نعم. ورأيت أيضا من المفسرين من يذكر في هذه الآية فائدة، وهي أن يعني المنهج الصحيح في حكاية المسائل أن تستوعب الأقوال. أي نعم. نعم. هو كلام. نعم. أن تستوعب الأقوال ثم يذكر الراجح وينص عليه. أي نعم. نعم. ويرد على الباطل. ويرد على. ولذلك لم يقول هنا يعني ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، يقولون أن هذا هو العدد الصحيح. الصحيح. لماذا؟ قالوا لأنه لم يأتي بعده ما يلغيه. ما يلغيه. لأنه قال في الأقوال التي قبلها رجما بالغيب. رجما بالغيب. نعم. وسكت عن قوله وثامنهم كلبهم، فدل على أنها سبعة وثمانهم. إذا أذنتم لي شيء مشايخ. الحقيقة في السورة لفتة عظيمة جدا إلى معنى ينبغي لكل مسلم أن يتفطن له، وهو أن يقرن الإنسان كل شيء مستقبل أو كلمة يفعلها في المستقبل بالمشيئة، وهذا من توحيد الربوبية. يعني أن تقول سأفعل كذا إن شاء الله، سأزور فلانا إن شاء الله، سأتيك بعد قليل إن شاء الله. شوف لاحظ هذا المعنى، ربي عليه النبي صلى الله عليه وسلم تربية من نوع خاص، حتى أصاب النبي صلى الله عليه وسلم حرج شديد بسبب ذلك، وذلك أنه لما سأله المشركون في سبب نزول هذه السورة عن عدد من الأشياء قال سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فلم ينزل عليه الوحي غدا ولا بعد غد، وبقي قرابة 15 ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر والمشركون يشغبون عليه شغبا شديدا، وما قد تحدينا محمد وقد أخزيناه وقد عرفناه يعني حقيقة نفسها وغير ذلك. ثم نزلت هذه الآية ونزل فيها هذا التوجيه والتربية واللفتة العظيمة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذه تربية لي ولك ولكل واحد منا، لا تقل لشيء إني فاعل كذا إلا أن تقرنه بالمشيئة. إذا قرنته بالمشيئة تبركت بهذه المشيئة وكلت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وفوضته إليه، ثم إنه يكون سبب لتحقيق ما تريد أن تحققه. نعم. والسورة أيضا بعمومها نعم تهدف إلى هذا الغرض. نعم. ورد الأشياء الله سبحانه وتعالى. فالآن مثلا النقاش بين صاحب الرجلين جعلنا إحدهما جنتين. نعم. لاحظ أيضا نفسه العبد الصالح يرد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. وذاك يردها إلى ماذا؟ إلى نفسه. إلى نفسه. أي نعم. ذو القرنين نفس القضية، يرد الأمر إلى من؟ إلى الله. إلى الله. موسى عليه السلام لما عوتب لأنه لم يرد إلى الله سبحانه. إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح. أصحاب الكهف ردوا الأمر إلى الله. إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا كل السورة فيها هذا المحور. أي نعم. لرد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كانت علما أو مالا أو غيره، فإنما المقدر لها هو الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. هذه معاني جليلة فعلا في هذه السورة العظيمة. الحقيقة هذه السورة مهما قلبت فيها تجد فيها سبحان الله يعني مواطن للتأمل كبيرة جدا، وكل القرآن كذلك. ولكن أنا من العجائب في سورة الكهف يا إخواني أنها من السور القليلة التي حفظتها فلم أحتاج بعد حفظها إلى مراجعتها. يعني ما أحتاج إلى كبير شغل في مراجعة هذه السورة، وقد حدثت بهذا أناس كثيرين فوجدت عندهم نفس القضية سبحان الله، لأنهم يقرؤونها الجمعة. لا أمر بذلك مقاطعها واضحة قصصها والقصص بشكل عام تكون سهلة. نعم. تأمل سبحان الله هذه السورة والسورة التي قبلها. نعم. في قوله سبحانه وتعالى وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. نعم. وأيضا في سورة الكهف في هذا المعنى، في أن المعرضين الذين أعرضوا عن القرآن الكريم جعل الله بينهم وبين هذا القرآن أكنة، وجعل قلوبهم محجوبة عن هذا النور، كما في قوله سبحانه وتعالى في الآية 57 من سورة الكهف قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، عقابا لهم، عقاب لهؤلاء المعرضين والعاصين أن الله سبحانه وتعالى حال بينك وبين فهم القرآن. ولذلك أذكر قرأت في أحد كتب ابن الجوزي رحمه الله عبد الرحمن بن الجوزي وهو رجل صاحب روح في الوعظ يعتبر من المتفردين من علماء الإسلام. واعظ الإسلام يقال له. نعم واعظ. نعم. فيقول في أحد كتبه أن رجلا كان من العباد. نعم. الزهاد كان مقبل على الله سبحانه وتعالى. ثم ترك العبادة. وترك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولكنه لم يجد عقوبة لم يحل بها أي مصيبة عقاب الله على هذا. فقال في نفسه يوما يعني قد تركت التقرب وتركت العبادة فلم أعاقب. فسمع أو رأى رؤيا في المنام رجل يقول له قد حرمناك لذة التلذذ بالقرآن. أي نعم هذه أكبر عقوبة لك. الله أنا صدق الله. فتيقظ وهو فزع وقال نعم أما هذه فقد فقدتها منذ زمن. الله. فالتلذذ بالقرآن الكريم من أكبر النعم التي صحيح. ينعم الله بها على المسلم. فإذا وجد الإنسان في نفسه أنه لا يتلذذ بالقرآن ولا فليعلم أنه معاقب. فليعلم أنه كما قال الله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة بسبب أمين. المعصية. يا الله. وتأملتم في سورة المطففين عندما قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أعمال والمعاصي تجعل الحجاب يكثف على القلب حتى لا يفهم شيء من القرآن. تأذن لي أبو عبد الملك الحقيقة أنتقل إلى موطن آخر في قصة موسى. لما قال موسى وهو يتعلم من الخضر شوف كيف الأدب اللفظي اللي ذكرناه في سورة الإسراء لاحظ كيف يتأدب موسى وهو أجل قدرا وأعلى مكانة من الخضر لما جاء طالب العلم كيف يتأدب في ألفاظه مع الخضر. قال له موسى هل أتبعك نعم شوف على أن تعلمني مما علمت رشدا. لاحظوا ما يقول علمني ما قال علمني مع كلمة علمني يعني مقبولة لا محظورة فيها ولكن استعمال أفضل وأحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. هل أتبعك أتبعك ولاحظ كلمة أتبعك نعم. يعني فيها معنى أني تابع وتلميذ مطيع وسامع وكل أذن واعية لك أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا مما علمت أيضا بعض يعني بعض ما علمت لأنك ما يليق بك أن تقول لأستاذك أنا مستعد أجمع كل ما عندك أو أخذ كل ما تعلمته هذا لا يليق بمقام الطالب مع المعلم. من اللطائف أيضا في حكاية ما حصل للحوت نعم. لما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه قال فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما قال فاتخذ سبيله في البحر سرابا. هذا حكاية نعم هذه الأولى نعم هذا حكاية الله عن ما حصل نعم. لما جاء يعبر عنها الفتى بما شاهده هو قال واتخذ سبيله في البحر عجبا لأنه هو متعجب من الأولى سربا يتخذ طريقا فهذا إخبار من الله عما حصل للحوت. طبعا اللي حصل هو أن الحوت كان في مقتل أي ثم نزل إلى البحر وحبس الله جريه في البحر يعني صار يعني نفق بقي ظاهر واضح أي نعم واضح. هل يمكن يكون نفق في البحر؟ لا يمكن إلا في مثل هذا الموضع. اللهم لك الحمد. في لفتها تأكيدا أي نعم لما تفضلت به تفضل في قوله سبحانه وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. موسى عليه الصلاة والسلام هذا النبي العظيم من أولي العزم من الرسل يجب أن يكون الذي يعلمه رجل فيه صفات. انظر ماذا وصفه الله به قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الله. فوصفه بأنه معلم رحيم وعالم. رحيم وعالم نعم. فقدم الرحمة على العلم. الله أكبر. تأملوا الآن أيها الإخوة في حال المعلمين في زماننا هذا. والله جفات. بعضهم قاسي جدا. صحيح. وفض وغليظ. والله قدم صفة الرحمة في الخضر على صفة العلم. وهذه والله أقول لطيفة. لفتة لطيفة نعم. جميلة جدا. نعم لعلنا نختم بها. نعم. نختم بها هذا اليوم. سبحانك الله. فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر